هنا القاهرة. نجوم الفكاهة، السكر الزيادة، يا أرض احفظي يا أرض صوني، يخشى عليها اسم النبي حارسها، تعالي في حضني يا حبيبتي. مش هتبقى سادة مع ملوك السعادة. أنا صلاح الدين عاشور، ناظر المدرسة الجديدة. ملوك السعادة، الإعداد شيرين لطفي، يعني ده كلاس وده كلاس وده كلاس، دول كلاسات. التقديم نزل الدسوقي. إذن هذه لي اصعدي إلى فوق. ملوك السعادة، إخراج نسرين لطفي. تطور تطور، ما حصلتليش ولا في المنامات. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من ملوك السعادة. حلقتنا النهاردة حلقة بطعم النوبة الجميلة مع واحد من أهم صانعي الكوميديا في مصر من زمان. ملك سعادتنا النهاردة كان ليه كلمات شهيرة جدا. تعمل ايه يا مغفر؟ يبقى لك كلمة تانية، ملك سعادة من تراث فريد، وكان ملك في وقته للإفيهات، وكان ملقب بالأسمر، وهو اللقب اللي أطلق عليه وتعرف بيه، وتفوق وقتها على كتير من أبناء جيله. فعلا هو علي الكسار، اسمه الحقيقي علي خليل سالم، يعني مفيش الكسار في الاسم، الكسار ده أخده من اسم والدته زينب علي الكسار. يا ترى كان علي الكسار من مواليد النوبة؟ الحقيقة لأ، هو أول ما اشتغل كان طباخ، وكان مع مجموعة من الطباخين من النوبة، وقضى وقتها معاهم فترة طويلة جدا، اتعلم من خلالهم اللهجة النوبية. بعد فترة لقى نفسه مش نافع في الطبخ خالص، وحابب يتجه للتمثيل. بدأ علي الكسار سنة 1907 بفرقة صغيرة جدا، وسنة 1925 كون فرقة كبيرة باسمه، وابتكر شخصية البربري المصري اللي كان اسمه عثمان عبد الباسط، وهو كان راجل نوبي طيب وبسيط، وبدأ ينافس نجيب الريحاني وقتها في شخصية كشكش بيك عمدة كفر البلاص. الكسار قدر في الوقت ده يصور الشخصية دي في مسرحيات، وأبدع في تصويرها وأدائها، وكان هو عماد المسرحيات دي. التنافس كان قوي جدا بين علي الكسار ونجيب الريحاني، وكانوا بيردوا على بعض من خلال مسرحياتهم. نجيب الريحاني مثلا يقدم الدنيا جرى فيها ايه، يرد علي الكسار الدنيا بخير. يعني كان جو جميل جدا من التنافس البناء، والهدف كان من الاتنين إسعاد الجمهور وإثراء الحياة الفنية المصرية. ايه جنابك في الشطة؟ كان عندي أجازة مرضية. أظن هو عاية صلبطة. إن جيت للحق هو عاية اقتصادي. أمال دي راح تعمل فيها إيه؟ إيه دي؟ فاتورة حساب. حساب؟ اوعى تنطق الكلمه دي ببيتي، انا مؤمن على حياتي ضد الكلمه دي. ده الحساب بتاع الراجل حريسته البعال. معرفوش. ده حلف انه ما يشككش بك. حلف بايه؟ حلف بدينه قدام كل بوابين الشارع انه ما يشككنيش. ايه ما يشككش. قال ايه حلف ما يشككنيش؟ قال ايه؟ اقسم بالله العظيم الذي خلق السلف نعمه للناس، إني لا أتعامل مع الوقت خريستو لا شكك ولا نقدية. هم رح نقدي لوزيننا منين وكل بعالين الشارع أرفونا؟ أنا والله وش سود مع الناس. بقى احنا يعني خلاص خلصنا بقى لين أصرنين كلهم؟ خلصناهم ودوبناهم في أراء الأفن. ده شيء يجنن، شيء يزيد النار لهيب. انما انت هتفضل حابس نفسك هنا طوالي. اسمتي؟ اسمتك لحد امتى؟ لحد ما تسلفني انت نص ريال. ايه؟ نص ريال؟ لا خليك مستريا هنا. ايوه واتبع المثل، من خرج من داره يتعلم يا داره. ان شاء الله يكون الخير يا رب. اعزائي المستمعين، ولسه معاكم ومع ملوك السعادة ومالك من ملوك سعادتنا الفنان الجميل علي الكسار. وكان في لقاء نادر جدا لي مع الإذاعي الراحل علي فايق زغلول. ايه رأيكم نسمع اللقاء اللي بيحوي العديد من الأسرار في حياة علي الكسار؟ أستاذ علي، انت كراجل عاصرت المسرح في أي عهده وبرضه في معاصره في أيامنا ديت، فتفتكر المسرح كان زمان أحسن ولا دلوقتي أحسن؟ لا طبيعي كان زمان أحسن فنيا، لكن دلوقتي أحسن يعني تهريجيا. إزاي يعني؟ ممكن تعاوز شوية؟ إن كنت عاوز الحقيقة أحسن، كان أحسن فنيا، لأن كانت الزوايات اللي بتعمل زوايات لها أول ولها آخر ولها نهاية، وروايات أغلبها مترجمة، وكان الكتاب ناس فنيين وناس علماء. سيدة منيرة عمل لها كارمن وكارمنينة، رجل بلد. زعلي، أنت رسمت لنفسك شخصية فكاهية، فيا ترى ايه الدوافع اللي دفعتك للشخصيه دي في بدايتك؟ قلت لي الدوافع اللي دفعتني لهذه الشخصيه، كنا عملنا روايه في كازينو دي باريس في شارع عماد الدين، كنا اتنقلنا فيه واشتغلنا عند واحده اسمها مدام مارسيل لانجلوا، وعملنا روايه اسمها حسن ابو علي سرق الماده، وهذه الرواية أخذت استحسان كبير، وأنا اخترت هذه الشخصية لهذه الرواية علشان واحد راح يشم النسيم في عزبته واخد الخدام بتاعه، ففكرت إن أعمل شخصية البربري الظريفة الخفيفة دي، الروح اللطيفة، فنالت استحسان الجمهور، وبقى الجمهور يتحاكى بألفاظها. أيوه. فلما شفت إنها خيشت وأعجبت الجمهور إعجاب نهائي، وربنا أخذ يدي واستمريت فيها للنهاية. مستمعينا الأعزاء، ولسه معاكم ومع ملك سعادتنا النهاردة علي الكسار، اللي ليه مشوار طويل جدا في المسرح، واتجه بعده للسينما اللي كانت سبب في انتشاره، وتوجو مزراحي اللي كان من أهم المنتجين في الوقت ده أنتج له كل أفلامه ونجح نجاح كبير جدا. من أهم أفلام علي الكسار كان فيلم سلفني 3 جنيه، واتعرض سنة 1939، وكان بيدور حوالين عثمان عبد الباسط، الراجل النوبي البسيط اللي بيشتغل في مدرسة وبيحاول يدبر 3 جنيه علشان يسدد رهن البيت اللي عايش فيه. من خلال أحداث ودراما الفيلم بيتنقل من عمل لعمل ومن فرصة لفرصة، وكان معاه في الفيلم بهيجة المهدي، زكي إبراهيم، أحمد الحداد، وزوزو نبيل. يا بتاع يا علين يا رزع يا كريم، أود عليك يا رب. وعثمان يا مدام شلن؟ لا نرضى في عيد في غرامة نص ريال. كل سنة انت طيب، يبقى على السلم تاني. طيب بكرة شوف. يبقى خطف السلم في الافريق يا سلم، لسه عمري ما خدمتش عند ناس بالشكل ده ابدا. حد يقول كده في الدنيا؟ ما هي بتاير بقى صعب اليوم نتبع غرامة عشرة صعب. بقى لي هنا 3 ايام ما شفتش فيهم لا ابيض ولا اسود، نتبع كمان غرامة 20 جنيه. بالشغلة دي في مصيبة. معلش طول بالك. طول بالي ايه؟ امال انا اعمل ايه؟ ايه؟ كان عندي نص بيت خدوه غرامة وغير كده كنت تخينة زي البطة. لا حول الله. مسكين ده انت بعد شهر الله يرحمك تكون خلوص تقالب. علي الكسار قدم أكتر من 40 فيلم، كان من أهمهم ألف ليلة وليلة، يوم في العالي، ورد شاه على قد الحافك، أخلاق للبيع، وعلي بابا والأربعين حرامي اللي تعرض سنة 1942. كانت أحداث الفيلم بتدور حوالين علي بابا اللي بيعاني من الفقر والاحتياج، وفي نفس الوقت كان ليه أخ شقيق أخوه قاسم كان عايش في غنى. وفي يوم علي بابا كان رايح للتجارة واكتشف مغارة سرية بتتفتح بكلمة سرية وهي افتح يا سمسم. بيحاول طول الفيلم يحل أزمته المالية من خلال المغارة، ولكن تدخل قاسم في الصورة الأمور كلها بتنقلب خلال الفيلم. نجوم الفيلم مع علي الكسار كانوا إسماعيل ياسين، محمد عبد المطلب، وليلى فوزي. هنا. ايوه هما فين؟ اسكت. كل واحد يصل وزي ما اعمل انا اعمل انتو. امشوا على تراتيف تراتيف سوباء. بعد اتلخبط يعني امشوا. وانت ولا خليك ورا ظهري. ايوه اذا كان حد نط عليا خلص عليه. حاضر. ايوه ولا اقول لك تعال انت قدام. انا كمان اللي قدام ما فيش. اسكت بس نضربك. بسم الله الرحمن الرحيم. بص انا هروح. ايوه ما تخافش. وراك اسد. اسد اسد اسد اسد اسد اسد اسد اسد اسد اسد اسد اسد اسد اسد اسد. ايه انت عملت ايه؟ هو السيف. وانت بتطلع السيف ليه؟ يعني موجود ولا صايع؟ انا دخل السيف بتاعك. اسكت ما تضربش بالسيف. انا راح نموته. تعالوا نبتدي بالمطرطر دول. انت جاهز؟ ايوه. طيب لسه بدري يطلع شم نفسك شويه. طيب مع السلامة. قطي إلى حيث ألقط. اقبضوا يا حبيبي. أيوه اقبضوا اقبضوا يا حبيبي. خشوا اقبضوا. دوشة ليه؟ أنا مش فاهم حاجة أبدا. في إيه يا خمس الدين؟ اكتشفنا مؤامرة خطيرة لقتلك يا مولاي. آدي اللي كان موجود في كل زلعة بدل العسل. إزاي ده؟ أيوة بمجرد ما يسمعوا صوت الصفارة يخرجوا من الزلع ويقتلوا جميع الموجودين في القصر. هو شبوه فزت هو. يلا هاتوهم عند الأمير. تعالوا يا غجر. يلا تعال يا تخين انت يا مصيبة. جننتني. خلتني ابو عرام وابو مش عارف ايه. قمت قمت وزير. انت كمان وياهم. قمت هنا. قمت يا راس المنصر انت. خدوهم على السجن طوالي. يلا خدوهم على السجن طوالي. قوم يلا فيش. يلا جرجر جرجر. أشكرك يا شمس الدين. العفو يا مولاي. أنا ما استحقش الشكر. اللي يستحق الشكر هو الراجل ده اللي سبب في كشف المؤامرة. يلا يمشي انت وهو. تعال يا راجل. مين أنا؟ أيوة أنت. حد. تعال يا راجل يا شهم يا نبيل علشان أشكرك أنا ومراتي. العفو يا مولاي. أعزائي المستمعين ولسه معاكم ومع ملك من ملوك السعادة الفنان علي الكسار اللي قدم للمسرح أكتر من 50 عمل مسرحي، كان منهم عقبال عندكم، زقزوق وظريفة، اسم الله عليه. كان كل سنة بيقدم عمل مسرحي جديد، وآخر عمل مسرحي ليه كان عثمان هيخش دنيا، وتعرض العمل ده سنة 1925. سدوتة سدوتة تعالي شوفوا اللي جرى. جرى ايه؟ انتوا رجحتوا قومتي ده ليه؟ شوفوا الحكاية العجيبة. عجيبة ايه؟ لكن اخوي ومراته فين امال؟ في الحاصل بتاع الحمار. الحاصل بتاع الحمار؟ ومال حكنسه ونظفه وفرش لهم مرتبه فيه. طيب وانت الحمار يا عاد يا بلوط يبقى نايم بره. لا الحمار ما راح خلاص. راح؟ ايوه خلص الثلاث سنين اللي كان عليه. وبيقول ان ربنا عفى عنه وبقى بني ادم. انت سكران يا راجل ولا جرالك ايه؟ لا ما هو ما انتش فاهم. بقى الحمار ده كان اصله بني ادم وشتم امه وبعدين امه دعت عليه ربنا سخطه حمار ثلاث سنين. يا ندمتي؟ وبعدين؟ بس يا ستي النهارده بنقول له بنقول له حاه قال لي انا تعبت بصيت لقيته راجل بيقول لي انا الحمار بتاعك اديني عقلك بقى اقول له ايه؟ قلت له روح لحالك. روح لحالك؟ ومره نعمل به ايه؟ انت راجل طويل زي الحيطه. يا اخي عملك اسود ومطيب، حد في الدنيا يعمل كده؟ انت اتهبلت ولا جرى لعقلك ايه؟ الحقونا يا ناس يا جيران. لو ليا لو ليا وش الفضايح واسكت يا اختي. طولي بالك. اطول بالي ايه بس؟ طب اما اشوف هيجيب حمار تاني منين؟ وده راح فين؟ مش تعرف تعمل حمار يا ولد؟ لا معرفش. ما تعرفش؟ يبقى ضروري نشتري حمار تاني. مستمعينا الاعزاء كنا معاكم من خلال ملوك السعاده النهارده مع ملك من طراز رفيع فعلا من ملوك السعاده. انا امالي كلها كانت باني اكون ممثل كويس قرب الجمهور، وهذا وصلت اليه والحمد لله. فما احبش حاجه في الدنيا غير كده. الفنان علي الكسار. كفايه انكم كلكم تكونوا مبسوطين. سلام عليكم. ولغايه ما نتقابل الاسبوع اللي جاي ان شاء الله مع ملك جديد من ملوك السعاده، ليكم من كتيبه السعاده الاعداد شيرين لطفي، الاخراج نسرين لطفي، وانا معهم بالتقديم نزلي الدسوقي. ليكم منا كل امنيات الحب والسعاده. كنتم مع ملوك السعاده.